في ذكر عباد الله الصالحين، في ذكر عباد الرحمن، ذكر الله عز وجل من ضراعتهم أمرا عظيما، فقال سبحانه وبحمده في ضراعتهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وما أهنأ حياة من يكون ولده قرة عينه، فكيف بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبضعته الطاهرة فاطمة عليها السلام. لما ماتت أمها وعلمت أن أباها عليه الصلاة والسلام أراد أن يخطب سودة أمنا رضي الله عنها وأمنا عائشة رضي الله عن الجميع، ما صخبت ولا اعترضت ولا وقفت بين يديه تذكره بأمها أبدا. كل حياتي بضعته الطاهرة عليه صلوات الله وسلامه كلها خالصة من شوب الاعتراض، ما رأيت همسا ولو موضوعا فيه اعتراض على شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء نهى عنه أبدا. كانت صديقية معه على الوفاق الكامل، كما كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فلا ترى له مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قط. ولذلك عندما جاء شياطين قريش يحجلون متفاخرين يظنون أنهم قد نفذوا إلى قلب الصديق، فآن أوان تشكيكه في صاحبه، فقالوا له: ألا ترى صاحبك يزعم أنه أسري به وعرج به في ليلة ثم آب في نفس الليلة؟ فقال لهم قولة الصديقية: إن كان قال فقد صدق. لا اعتراض ولا مناقشة ولا تفتيش ولا بحث في هذا أبدا، إن كان قال فقد صدق. وهذا لا يكون إلا للكمل من خلق الله رب العالمين. وكذا كانت بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرة، لم يكن منها معارضة أبدا لشيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم تكن منها يوما قط مراجعة لأمر قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ودونك هذه الأمثلة: بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في زواجها تطحن حتى مجلت يدها، حتى ملئت يدها بتلك الأورام المملوءة ماء، بفقاقيع الماء، حتى مجلت يدها. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، وقد أعلمها سيدنا علي رضي الله عنها أن أباها قد أتاه سبي، فذهبت فلم تجده، فأخبرت أمنا الصديقة رضي الله عنها، فإنها كانت حبيبتها وكانت مأوى سرها كما سنعلم بعد ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا، لا أعطيهما وأهل الصفة تطوى بطونهم، لا أعطي ابنتي ما أعظم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل حديث أو موقف أو حركة من حركات حياة النبي صلى الله عليه وسلم شاهد بذاته على أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فارغ النفس من هذه الدنيا كلها. لا أعطيهم، لا أعطي ابنتي، لا أهتم بابنتي، وهنالك فقراء يعانون الجوع، حتى إن بعضهم كان لا يكون له إلا إزار يمسكه بيده خشية أن تنكشف عورته. كانوا على هذا الفقر رضي الله عنهم، وكانت قلوبهم عامرة بما يزن الدنيا كلها من الإيمان واليقين والإقبال على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحب هذا الدين. فكان صدقا قول هرقل، وكذا الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، عندما سأل سيدنا أبا سفيان وكان إذ ذاك مشركا: يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ يرتد أحد منهم مفارقا للإسلام، مفارقا هذا العنة الدنيوي وهذا القل، هذا الإقلال الذي يكون في الدنيا؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. كانوا يكونون في هذا القل، في هذا الإقلال من الدنيا، في هذا العدم، في هذا الفقر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا أعظم الناس استمساكا بهذا الدين وتشبثا به. وبعض الذين أعطاهم الله عز وجل وأغدق عليهم من النعم والرفاه يكون أسرع الناس نسيانا لفضل الله عليه، فينعم الله عليه ويكون أسرع شيء ينساه نعم الله عليه والعياذ بالله. قال لا أعطيهما. ثم ذهب إلى بضاعته صلى الله عليه وسلم، إلى فاطمة عليه السلام في بيتها وهي مع زوجها سيدنا علي رضي الله عنه في خبائها وعليهما مرت كساء. قالت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تقوم فقال على مكانكم مكانكما، كونا مكانه رفيق عليه الصلاة والسلام. فجلس حتى وجدت برد قدمه في صدري وفي رواية في بطني، شرى لأن المكان ضيق ضيق. فقال ألا أدلكم على خير من خادم؟ تسبحان الله ثلاثة، إذا أخذتما مضاجعكما تسبحان الله ثلاثة وثلاثين، وتحمدان الله ثلاثة وثلاثين، وتكبران الله أربعة وثلاثين، فإن ذلكما خير لكما من خادم. يقول سيدنا أبو تراب علي رضي الله عنه، يقول فما تركتها بعد ذلك. فقال له بعض أصحابه ولا يوم صفين، لم تتركها يوم صفين؟ قال ولا يوم صفين، ما وجدته ولن تجده. رواية أن فاطمة عليها السلام راجعت أباها في ذلك أو أعادت الكرة بعد ذلك، لا تجد ذلك، إن الصديقية قد رسخت في قلبها، فلا مقاولة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مراجعة له. وهذا من كمالها، وما أعظم هذا الكمال، وما أعظم هذه الحلية لو حليت بها المرأة فلم تكن مراجعة أباها ولم تكن مراجعة زوجها في شيء قصده من الخير. وأيضا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ما صخبت ولا اعترضت، وأيضا لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان كثيرا ما يزور ابنته عليها رضوان الله، فجاء فوجدها قد كست بابها ستارا، فأخذ بعض ضفتي الباب ولم يدخل عليه الصلاة والسلام وانصرف، فأرسلت إليه سيدنا عليا رضي الله عنه. قالت يعني فزعت، ما الذي لم يدخل أبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال مالي وللدنيا لا أدخل بيتا فيه ستر، سترت بابها. ما أعظم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء الهين الذي يكون من طبع المرأة أن تكون متزينة وأن تملأ البيت سترا والآخره. ليس الأمر كذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها شيء من الدنيا، إن هذه البيوت صائمة عن الدنيا، لا يدخلها شيء من بهرجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خميص البطن منها فارغ منها. مالي وللدنيا كلمة الإنسان الذي لا يلقي بالا أبدا للدنيا، مالي وللدنيا. فقالت فاطمة عليها السلام لما علمت ذلك كله فليأمر فيها بما شاء في ستارة، لم تقل يا أبتي إن هذه ستارة، ولم تتعلل، ولعلها فعلت ذلك لأنها كانت تحب الستر جدا رضي الله عنها، إنما فعلت ذلك استترا من الناس، فكانت تحب الستر جدا في حياتها حتى عندما أقبلت على ربها سبحانه وبحمده ما راجعته ولا فوضت ولا شرحت موقفها ولا قالت له شيئا أبدا، صديقية تامة. ولما أرسلها أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم وكان بينهن وبين أمنا عائشة شيء من الاختلاف، لأن الصحابة كانوا يعلمون أن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجاته أمنا الصديقة رضي الله عنها، فكانوا يقصدون بهداياهم يوم أمنا الصديقة رضي الله عنها. فاجتمع طائفة من أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم من أمهاتنا، فتعاقدنا فيما بينهن أن يرسلن إليه أحب الخلق إليه من أهله، فأرسلنا إليه السيدة فاطمة عليها السلام. تقول أمنا الصديقة ولا تخطئ عين محب، تلك التعابير التي تفيض بالحب على لسان أمنا الصديقة، لا تكاد تجد حديثا فيه فاطمة إلا وتجد أن هنالك نفسا من الحب يلفح قلبك ويعطره. تقول فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية الرسول صلى الله عليه وسلم. الله، لو قالت فجاءت فقالت أسقطت هذه الكلمة، لا يسقط المحب هذه الكلمة. كانت شغوفة، كانت محبة لها. أمنا الصديقة كان أحب الخلق إليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أحب الناس إليها. هذه ترجمة تلقائية لمعنى الحب في الحياة. فلا يصدق حب بمخالفة، ولا يصدق حب بمعارضة، وإنما الحب ثمرته العظمى في المتابعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة، لابد أن يكون قلب أمنا الصديقة مليئا بحب فاطمة، وكانتا متحابتين حبا عظيما كما سيأتي معنا. قالت فأقبلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد دخلت عليه وهو وأمنا الصديقة في كساء وهو متكئ صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. وقد ألمح الإمام ابن حجر رحمة الله عليه تعليقا في حديث أبي بكرة لما قال سيدنا الصديق تعليقا على هذه الكلمة، قال كان بيني وبين ابن الخطاب، قال وفي هذا إشارة لأنك عند المخاصمة تجرد صاحبك، تقول كان بيني وبين ابن الخطاب. وهنا فاطمة عليها السلام تقول إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، كأن في الخصومة شيئا من إسقاط الاسم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم من يخاطب، قال عليه الصلاة والسلام بنيتي أتحبينني؟ ما أعظم يسره عليه الصلاة والسلام. قالت نعم، قال فأحبي هذه. انتهى الأمر. فذهبت إلى أزواجه فقالوا ما رأيناك دفعت عنا من شيء، ارجع إليه مرة أخرى فكلمي. فقالت والله لا أكلمه فيها أبدا. مش قالت لا أو تناقشت أو ترددت، قطعت ذلك حسما بالقسم والتأبيد، والله لا أكلمه فيها أبدا، لا يكون مني ذرة من إزعاج لسيدي صلى الله عليه وسلم. صديقية تامة، موافقة تامة لا ريب فيها ولا تردد، لا أراجعه فيها أبدا، رضي الله عنها. انظر إلى هذا لتعلم شيئا من خصال الكمال. الإنسان متابعا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرتاب، مطمئنا إليه، محبا له، قاصدا سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الذي كان لفاطمة عليها السلام منه القدر العظيم الذي مازها عن سائر النساء عليها صلوات الله وسلم على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلم.